النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية اختصر العلماء ناصر الدين الألباني قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خائر بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحدثكم كنت جارا فكان اذا نزل عليه الامر بعث اليه فكتبته له فقلنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كما في مختصر الشمائل: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معشر الإخوة، نحن في مثل هذا الوقت أحوج ما نكون إليه، وهو باب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وباب الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة والسجايا الكريمة. إذ الناظر والمتأمل ومن يقلب طرفه يجد أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله عز وجل قد ساءت أخلاقهم، بل ربما صار سوء الخلق عند كثير من الناس رجولة وتقدما، صار يتبجح به في المجالس والمحافل، وصار عند هؤلاء حسن الخلق خورا وضعفا وجبنا ونحو ذلك. حسن الخلق معاشر الإخوة منزلته عظيمة، ولهذا أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. الله عز وجل يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين. وهكذا في النصوص الكثيرة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وتأمل، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، منزلة رفيعة. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، منزلة رفيعة ومرتبة شريفة، وهي أن يكون الإنسان على خلق حسن. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن حسن خلق. فإذا على المرء أن يعتني بهذا الباب، حسن الخلق، المعاملة الحسنة، من الصدق والتواضع والوفاء بالعقود والعهود وحسن السمت والبشاشة وإرادة الخير للآخرين وحسن الظن بإخوانه الخيرين وبالكلمة الطيبة واجتناب الأخلاق الدنيئة، الأخلاق التي يكرهها الله عز وجل من سفاسف الأمور. وكما قال العلامة الألباني عليه رحمة الله: نحن قطعنا شوطا كبيرا في التصفية، ولا زال أمر التربية أن يتربى الإنسان على تلك التصفية، يصفي المنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونتربى عليه ونتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فكم من الناس مصاب بداء الكبر والعياذ بالله، قد جاء في حديث حذيفة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كم من إنسان مصاب بداء الحسد أو بداء النميمة أو بداء الكذب أو بداء العجب. فالله الله، معشر الأحبة، في الاعتناء بهذا الباب، وهو من أعظم الأبواب التي يدعو الإنسان فيها غيره. الخطيب إذا كان سيء الأخلاق لم تجد في الغالب لكلامه أثر، وهكذا مدرس القرآن، وهكذا المدرس في المدرسة إذا كان يعظ ويذكر وهو سيء الأخلاق، سباب، شتام، ليس بصادق في حديثه ونحو ذلك، لأن أفعاله تكذب أقوال. ولهذا يقول ابن القيم في علماء السوء، قال: وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم وينفرون عنها بأفعالهم، أو قال: يدعون الناس إليها، إلى الجنة، بأقوالهم وأفعالهم تقول لا تصدقوهم، لا تصدقوهم. فالله الله، معاشر الإخوة، حسن الخلق مع الزوجة. بعض الناس ربما يكون حسن الأخلاق مع إخوانه وأحبابه وأصدقائه، لكنه سيء الخلق مع زوجته، إذا دخل لا يسمع إلا السب والشتم والإزدراء، وهكذا الكبر والتعالي وتحقير الزوجة والنظر إليها بنظر الإزدراء. وهكذا حسن الخلق مع الأبناء، بعض الناس يتعامل مع أبنائه معاملة الملك مع رعيته بالقسوة والشدة والأمر والنهي، وربما السب والتعيير بأبناء الآخرين حتى يكرهه أبناؤه. حسن المعاملة مع الوالدين، وهما أحق من تحسن معاملتك معهما، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن صحبتهما، ونهى أن يقول لهما الإنسان أدنى ما يتأذى منه العبد، ولا تقل لهما أف. حسن المعاملة مع شيخك ومدرسك وكبار السن، حسن المعاملة مع جيرانك، بعض الناس يؤذي جيرانه، حسن المعاملة في البيع والشراء، الوفاء بالعهود والعقود، الصدق وترك الغش والكذب. بعض الناس يبيع ويشتري بدينه، عياذا بالله. حسن المعاملة مع إخوانك وأصدقائك وزملائك في مركز التحفيظ، في المدرسة، في مكان العمل، في الأماكن التي تجتمعون فيها، بالتواضع والبشاشة وبالكلمة الطيبة، بالصبر وحسن الظن بإخوانك الذين يظهرون حسن العقيدة وحسن الأخلاق، وهكذا بتحمل الأذى. فالله الله معاشر الإخوة أن تركزوا على هذا الباب، إذ قد يكون الإنسان ممن ينفر عن منهج السلفي وعن عقيدة أهل السنة والجماعة بسوء خلقه، بسوء تصرفاته، برعونته، بتهوره، بسوء أخلاقه، قد تكون سبباً من أسباب انحراف بعض الناس، لأن بعض الناس ربما ينظر إلى المنهج السلفي، إلى منهج أهل السنة والجماعة من خلال فلان وفلان الذين يعرفهم، أو الذين في قريته، أو الذين في أسرته، أو أقرب الناس إليه، ويقيس كل من يراه على من يعرفه. إذا كان من يعرفه كذابا يطلق الكذب على الآخرين، أو متكبرا يطلقه على الآخرين. حذاري من هذا الأمر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وعامل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والمنافقين والمشركين. وانظر إلى معاملته عليه الصلاة والسلام بالصدق، يتعامل عليه الصلاة والسلام بما أمره ربه سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر الأحب في هذا الأمر وبالعناية به، فإنك ربما تسمع من كثير من الناس يشكون من هذا الأمر ومن تقصير بعض الناس في هذا الأمر. جاهد نفسك إذا كانت فيك أخلاقا سيئة من حسد أو كبر أو عجب. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله: لا زالت فيا بعض الأخلاق السيئة، فلا زلت بنفسي حتى تخلصت من كثير منها. قد يكون الإنسان على خلق سيء، لكن لا يسلم نفسه للهوى وللشيطان، وربما إذا كلم في هذا قال: أنا هكذا، أو هذا كما يقول ويعبر بعض الناس: هذا طبعي، أو هذا خلقي، أو نحو ذلك. لا، لهذا جاءت الأوامر وجاءت النواهي. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة مما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه الأسوة الحسنة: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن خارجة بن زيد ابن ثابت، وهو من أجلة التابعين ومن الفقهاء السبعة، وهم من أهل المدينة. في زمن التابعين كان هناك سبعة فقهاء يقال لهم الفقهاء السبعة، إذا اجتمعوا على شيء قالوا قال به الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. هذا هو خارجة بن زيد، وجميعهم من أبناء الصحابة إلا سليمان بن يسار، وبقيتهم من أبناء الصحابة رضي الله عنهم. قال عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر، النفر هم العدد من الثلاثة إلى العشر، هذا هو النفر، ويقال له الرهب. قال: على زيد بن ثابت، وهو الصحابي الجليل من علماء الصحابة وأحد قرائهم، وممن كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في فضله حديث مشهور، وهو: أفرضكم زيد، لأن هذا اللفظ ضعيف لا يثبت، والصحيح فيه الإرسال. ويقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لم يكن زيد مشهورا بالفرائض أكثر من غيره، بل ما روي عن غيره في الفرائض مما ثبت أكثر مما روي عن زيد. قال: فقالوا له، أي أولئك النفر: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص السلف عليهم رحمة الله على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون على هذه الطريق: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ما هي الحجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ما يكون همه المذهب أو رأي الشيخ أو قول العالم، إذ هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. من يجعل الإنسان نصب عينيه المذهب وغيره لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه ولو كان حقا أو سنة، فلا شك أن هذا مذموم. وبعض الناس حصر الدين في الأئمة الأربعة، وهذا لا شك من الأخطاء التي أورثت كثيرا من المخالفات الشرعية. وما أجمل ما يقوله الصنعاني في هذا الباب في ذكر المذاهب: وأقبح من كل ابتداع سمعته، وأنكاه للقلب الموفق للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ويجفوه من قد كان يهواه عن عندي، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجد، فيرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال الرسول محمد، فهل غيره بالله في الناس من يهدي؟ وإن عده الجهال ذنبا فحبذا به حبذا حين انفراد في لحد. على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا، ونور عيون الفضل في الحق والزهد، لكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن كلامهم دليل يستهدي به كل مستهدي، بل صرحوا بأننا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. فبعض الناس ينظر إلى ما قال العالم الفلاني ولا ينظر إلى الدليل. الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. وهذا الذي كان عليه أئمة السلف وعلماء الدين عليهم رحمة الله، قالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارهم أي أسكن قريبا منه. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي، أي أرسل إلي لكتابة الوحي، فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، ذكرها معنا، بمعنى أنه لا يحرم ذكر الدنيا إلا إذا غلبت على الإنسان حتى أورثته الغفلة أو دخل فيما لا يحل له. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون ما كان يعني عليه أهل الجاهلية، لكن لا يعتري ذلك كذب ولا حب له ولا يغلب على المجالس، أو أن الإنسان يتوسع حتى يدخل في المحاذير الشرعية، لا. إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. ذكر الطعام في حسنه وأجوده وأنفعه مثلا أو نحو ذلك، إذا لم يكن غالبا على مجلس الإنسان ولم يدخل في ذلك في الكذب أو حبه على أمور الآخرة، الأمر مشروع. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أشار العلامة الألباني عليه رحمة الله إلى أن الحديث ضعيف. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.